مكانه فسوف تراني فلما تجلى اصطفيتك على الناس فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون من حليهم عجلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. فلا تشمت بي الأعداء مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وذلة